الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصراط وأصول منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل، تحت عنوان أهل السنة يردون كل خلاف إلى كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من جملة الأصول التي يعني ينتمي إليها أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يردون كل خلاف إلى كلام الله ورسوله. إذا حصل أي خلاف بينهم في أي أمر من الأمور التي هي محل الاجتهاد، فإنهم يردون هذا الخلاف إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، هذه القضايا هي من القضايا التي اختلف فيها يعني مقالات أهل الإسلام. فمسائل الصفات فيها نفات الصفات المعطلة من الجهمية ومن دون تحتهم من المعتزلة ومن تحتهم من الأشاعرة وأهل الكلام، وفيه أهل التفويض، وفيه أهل السنة والجماعة لهم قول في الصفات وهو إثبات الصفات كما جاءت دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل، والقول في القدر أيضا خلاف الناس فيه، القدرية الذين ينفون يعني أن يكون الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم، أو كتب على يعني المعاصي التي يصنعها الإنسان، وأن الإنسان هو يخلق فعله ويبدأ عمله، والجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على فعله لا خيار له، وأهل السنة والجماعة فيه، والوعيد، الوعيد الذين يأخذون الوعيد وينفذونه مطلقا، الوعيد ضد الوعد، فكل ما توعد الله تبارك وتعالى به على يعني على معصية أو على كبيرة يرون أنها خلاص هذا ليست محل المغفرة لمن مات عليه. الوعيد أخذ به خوارج المعتزلة وقالوا بخلود مرتكب الكبيرة في النار، قلوب الانقطاع فيها كخلود الكفار. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يروا أن المسلم إذا فعل كبيرة ومات عليها فهذا أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وقد يعذب ثم يكون مآله إلى الجنة لما عنده الدين أصل التوحيد. أما أولئك لا، يقولون الكبير خلاص تهدم كل العمل فيخلد في النار ولا ينفعه أي عمل له آخر. هذا كلمة يعني معنى كلام الشيخ مختلفين في الوعيد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك، يعني مثلا المعتزلة والخوارج رأوا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف، وتقويم منكر الإمام ومنكر المسلمين بالسيف، لأنهم يرون أنهم كفار بارتكابهم الكبيرة فهم كفار فيقاتلون. وأما غيرهم لا، يرى الأمر معروف أنه عن المنكر له ضوابط يعني. ففي الإمام العام لا خروج على الإمام العام إلا يعني كما قال النبي: لأن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وينزلون درجة المعروف باليد باللسان بالقلب حسب يعني القدرة والاستطاعة وغير ذلك، يردونه يعني يردون هذا الذي اختلفت فيه الأمة يردونه إلى كلام الله وكلام رسوله. هذا منهج أهل السنة والجماعة، ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف في ألفاظ مجملة حصل بسببها تفرق واختلاف، مثل كلمة الجسم والعرض والجهة ونحو ذلك، فهذه يستفصلون فيها ماذا تريد بهذا. هؤلاء خلاص يأخذون هذه الكلام مجمل يحتمل حق وباطل، مثل كلمة الجهة، فعندهم الذي يقول إن الله في السماء يقولون أنت حصرت الله في جهة من الجهات، والله لا ينحصر في جهة من الجهات. فأهل السنة يفصلون هذا، ماذا تريد بالجهة؟ إن كنت تريد بالجهة أن الله تبارك وتعالى يحصر في مكان فهذا حق. وإن كنت تريد الرجوع نفي العلو عن الله تبارك وتعالى فهذا باطل، فإن الله تبارك وتعالى أثبت نفسه أنه سبحانه وتعالى يعني في السماء عال على خلقه سبحانه وتعالى فوق عرشه، والعرش فوق له، نقول الله في السماء سبحانه وتعالى. فالأمر الذي يحتمل حق وباطل فسرون، مثل الجسم، الله جسم، ولا يقول لك إنما يعني الله إذا أثبت الرؤية لله معناه أثبت الجسمية، لأنه لا يرى إلا الأجسام. فنحن نقول كلمة الجسم هذه أولا كلمة ما جاءت يعني إثباتا ولا نفيا في القرآن. فإن كنت تعني يعني إثبات الجسم أن الله جسم كبقية الأجسام، لا، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أما إن كنت تعني نفي ما أثبت الله لنفسه من الاستواء على العرش، من أنه يأتي يوم القيامة فصل الخطاب، من أنه يرى، هذا لا، هذا يبقى أنت نفيت يعني الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. فالألفاظ المجملة التي تحتمل الحق وباطل يستفسرون فيها، يفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها للتفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافق للكتاب والسنة أثبتوا، وما كان منها مخالف للكتاب والسنة أبطلوا، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، كل شيء بيخل عنده. فإن اتباع الظن جهل، لأن الظن ليس علم، الظن إنما هو رجحان، تبدل الإنسان أمر يظن فيه، يظن أن هذا الأمر هكذا، لكن ما عنده يقين. العلم لابد أن يكون عن دليل، سواء كان في الأمور العقلية أو الأمور الحسية يكون عن دليل. فما يثبت على عن دليل هذا علم، أما ما يثبت عن شبه الدليل هذا ظن. فهذا الظن لا يبنى عليه الأحكام، ما يبنى أحكام على الظن. لا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. اتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم. وجماع الشر الجهل والظلم، هذا أسباب الشر كله، يعني أسباب الشر في الدنيا ترجع إلى شيء، الظلم والجهل. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذه من صفات الإنسان، ظلمه وجهله، إلى آخر السورة. ذكر الله التوبة لعلمه سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء، هذه في آخر سورة الأحزاب: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم. فيقول الشيخ بأن الله تبارك وتعالى ذكر التوبة هنا في هذه الآية لأنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ما في إنسان يعني يكون مبرأ نهائيا من الجهل والظلم إلا في شيء من هذا، ثم يتوب الله على من يشاء. فالإنسان لأجل هذا الله يتوب على الإنسان برجوعه عن هذا الظلم، بخروجه عن هذا الجهل. فلا يزال العبد المؤمن دائما يتبين له من الحق ما كان جاهلا به، أمر كنت جاهلا به يتبين لك به، ويرجع عن عمل كان ظالما. فلذلك قال: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وأدنى الظلم ظلمه لنفسه أقل الظلم هذا. وطبعا الظلم للنفس يدخل فيه كل معصية، سميت المعصية ظلم للنفس لأن على مين أثر المخالفة هذه؟ على مين؟ عليك أنت، ستعذب بهذا وأنت تحت الوعيد بهذا. فأنت ظلمت مين؟ ظلمت نفسك، أنك وضعتها في محل المسؤولية للرب، وبالتالي في محل العقوبة، فهذا ظلم نفسك، ثم ظلم نفسك. أدناه ظلمه لنفسه، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، الكفر، هذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان هذا. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. في القرآن يخرج من الظلمات إلى النور. إذن هذا الأصل، وهو أن أهل السنة من أصولهم ومن منهجهم أنهم يردون كل خلاف يقع بينهم إلى كلام الله وكلام الرسول. ما اختلف فيه العباد ما يحكمون هم فيه، وإنما يحكم فيه يرجعون إلى حكم الله وحكم الرسول، كما قال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. من أيضا يعني هذه الأصول تفاوت الفرق في قربها وبعدها عن السنة. ليس كل الفرق التي خرجت عن السنة بدرجة واحدة من الخروج، بل فيه ناس يكونوا قريبين وفيه ناس يكونوا بعيدين. مما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات. الطوائف المنتسبة إلى متبوعين، المتبوع اللي هو الرأس المطاع في أصول الدين، مثل أشعري مثلا، مثل هذا رأس تبعه ناس كثير، مثلا ماتريدية مثلا، هذا رأس عبد الكريم ماتريدي رأس واتبعه أناس، المعتزلة مثلا واصل بن عطاء أو عمرو بن عبيد، هؤلاء رؤوس واتبعهم ناس مثلا، رؤوس الخوارج مثلا من الأزارقة ومن أبيض النجدات سعودية. فهذه يقول للشيخ مما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطائفة المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات. منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيم، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومعنى دقيقة يعني صغيرة ولا تتبين، ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منهم. يعني في منهم ناس يكون هو بعيد عن السنة بس رد على ناس أبعد منه على السنة، مثل رد الأشاعرة على المعتزلة، فالمعتزلة أبعد عن السنة من الأشاعرة، والأشاعرة نصبوا أنفسهم للرد على مين؟ للرد على المعتزلة. وكذلك نفس المعتزلة هم تصدوا للرد على فرق يعني أبعد منهم عن السنة، على الروافض وعلى الملاحدة وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى غيرهم وعلى المتصوفة، هم قاموا بالرد على غيرهم. فتلاقي يعني درجات. يقول ومن يكون قد رد على غيره من الطائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل. فهذا الرد الشيء اللي رده من الباطل لهذه البدعة البعيدة هو يحمد على هذه، فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منه، ورد الباطل بباطل أخف منه. وهذا حال أكثر أهل الكلام المنتسبين للسنة والجماعة، حالهم يرد بدعة كبيرة بس هو أيضا بالأصول التي ينتمي إليها هي فيها بدعة بس أخف منها دي، فيرد بدعة كبيرة بدعة أقل. يقول مثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ. يقول مثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قول، ما ابتدعوه يعني ما أخذوه من الدين، إذا جعلوه قول يوالون عليه ويعادون، يعني يمتحنوك، أنت تؤمن بالكلام الذي عندهم، إن كنت تؤمن به يوالونك، سر أخ لهم، لا تدخل معهم في بدعتهم يعادونك. هذا شر، هذا عمله هذا بالشكل، هذا أقاموا يعني أقوال في الدين ووالوا عليها وابتدعوا عليها، يصير بدعتهم نوع من الخطأ، واحد مخطئ ويقول الشيخ والله سبحانه وتعالى يغفر المخطئين خطأ أو في مثل ذلك، يصير هذا مجتهد وأخطأ. لكن لو تعصب بقى لبدعته ووالى عليها وعاد عليها يصير هذا خلص، هذا بقى تحزب لهذه البدعة وجعلها أساس، جعلها كأنها أساس الدين وفرق بها المسلمين. يقول ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمته، اللي هو إنه يخطئ بعض الأخطاء في في في بعض الاعتقادات. لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقة في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقة، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. اللي جعل بقى قوله في الدين هذا قول ونصبوا وعاد عليه ووالى عليه، أصبح دول بقى أهل التفرق والاختلاف، غير ما يكون واحد هو ابتدع يعني بدعة ورد على غيره ولم يتحزب لبدعته هذه ولم يوالي عليها ويعادي عليها، فيكون هذا خطأه من نوع الخطأ الصغير المغفور له. يعني كلام الشيخ هنا في منتهى العدل والإحسان. والوا عليها وبل أيضا يعني جعلوا الخليفة يوالي عليها ويعادي عليها، لما دخل فيها المأمون كان ولاء وبراء مثل الموالاة يعني على الإيمان والكفر. بلغ طبعا من الولاء هذا أنهم كل الذين يعني قالوا بخلق القرآن كالخليفة هم الذين يتولون المناصب، وأخرجوا من المناصب كلها من لا يقول بخلق القرآن. كذلك كانوا في الأسرى، أسرى المسلمين في الجهاد، أسرى المسلمين الذين يكونون عند الكفار لا يشتكونهم إذا كانوا لا يقولون بخلق القرآن، يرسلون من يمتحنهم وهم عند الكفار، إن كان يقول بخلق القرآن افتكوه دفعوا الفدية وجابوه، وإن كان لا يقول بخلق القرآن يقول هو معهم كافر مثلهم خليه معهم فيتركونهم. فهذا أمر عظيم، بل قتلوا كذلك من هذا القتل، يعني كانوا يعرضون على السيف اللي يقول بخلق القرآن خلاص ينجو، ما يقول بخلق القرآن يعرض على القتل. قتلوا ناس كثير مثل محمد بن نصر الذي قتلوا مع الإمام أحمد وابن حمامه، كانوا واخدين عشان يعني يشوفوا فيه حكم المأمون يقتلوا، واخدوه مكتف إلى من بغداد إلى قرب طرسوس وهو موتى، ثم لما وصل هناك كان مات المأمون فرجعوا به مرة ثانية، وجاء بعد المأمون يعني المعتصم وظل في البدع، وجاء الواثق وبعدين جاء المعتصم وظل ثلاث خلفاء، فهم يتعاقبون عليه بالضرب والعرض عليه جيته على أن يتنازل عن قوله هذا وإلا يعني قتلوا. هو يقول لهم يعني يا جماعة يا أمير المؤمنين هاتوا لي آية من كتاب الله وحديثا من حديث رسول الله. نكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.